ما هو في الكلب ما تقول لك شو مكذب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يرزقنا حسنا يحب لكم ذلك ابتغاء مرضات الله. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ تصنيفي لهذا الكتاب. بالأول مين ما عنده كتاب وبده كتاب؟ القول الجلي، القول الجلي $10. أي أبتدئ تصنيفي لهذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، أي ذاكرا له، له الضمير راجع لاسم الله، أي لاسم الله، زيدوا أي لاسم الله، متبركا به، أي بسم الله. صفحة 4. أي ذاكرا له، زيدي اكتبي، أي بسم الله، أي لاسم الله. جيبوا دفتر تاني مرة جماعة، يوم الأربعاء عم بيجيبوا دفتر مشان تعرفوا وين، بس تعلمي وين عم بتزيدي. متبركا به، مكتوب بالكتاب، أي بسم الله، هذه زيدوها فاصلة. وابتدأ المصنف مصنفه بالبسملة، ولا بالكتاب. وابتدأ المصنف مصنفه بالبسملة اقتداء بالدال، اقتداء بالقرآن الكريم، المصنف يعني المؤلف، المصنف يعني المؤلف يعني الكتاب. المؤلف أول ما بدأ بكتابه بتصنيفه كتب بسم الله الرحمن الرحيم. ليش؟ اقتداء بالقرآن الكريم، لأن البسملة في أول كل سورة من سور القرآن ما عدا سورة براءة، باستثناء سورة براءة، فلا يجوز، حرام أن تبدأ بالبسملة، لا يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله، حرام أن تبدأ بالبسملة، لأنها نزلت بالسيف. أي نزلت بالأمر بقتال الكفار، والبسملة تتضمن الرحمة، فلم يناسب أن تبدأ بالبسملة. لكن عدا ذلك فالبسملة آية من كل سورة من سور القرآن الكريم، يعني إلا براءة. هذا عند الشافعي. طيب، اقتداء بالقرآن الكريم على ما جرت عليه مكتوب الطبعة الجديدة هذه الزيادات؟ لا، على ما جرت عليه عادة السلف والخلف، من تصدير مؤلفاتهم ومكاتيبهم، تصدير يعني جعلها في الصدارة في الأول، من تصدير مؤلفاتهم ومكاتيبهم بهذه الكلمة الطيبة العظيمة، وكما لا يجوز أن تبدأ السورة براءة بالبسملة، لا يجوز أن تبدأ المعصية بالبسملة إن كان قصده لجهله أنه بالبسملة ينجو من ضرر الخمر، من أن يؤذيه في جسمه، عند ذلك لا يكفر إذا كان هذا فهمه. أما إذا شرب الخمر وذكر البسملة متبركا بها لشرب الخمر يكفر. قلنا على ما جرت عليه عادة السلف والخلف من تصدير مؤلفاتهم ومكاتيبهم بهذه الكلمة الطيبة العظيمة، فاصلة. والرحمن تفسيره الكثير الرحمة، للمؤمنين والكافرين في الدنيا، هذا تفسير اسم الله الرحمن، أي هو الكثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. والرحيم تفسيره الكثير الرحمة للمؤمنين، يعني الرحمة الخاصة التي لا تكون إلا للمؤمنين، التي لم يكتبها الله إلا للمؤمنين. الله تعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. يعني يتقون الكفرة. نقطة. والرحمن خاص لله، لا يسمى به غيره ولا يوصف. لام لامها. والرحيم يوصف به غير الله تعالى، فيقال رجل رحيم ولا يقال رجل رحمن، الرحمن من الأسماء الخاصة التي لا يجوز أن يسمى بها غير الله. الشيخ رحمه الله عند أول الشرح لما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم إيش قال؟ أي شو مكتوب عندكم؟ أبتدئ تصنيفي هذا. نقطة، إن شئت تقدر ابتدائي، يعني كلمة ابتدائي منها مذكورة لكن مقدرة، لما المؤلف يكتب بسم الله الرحمن الرحيم تقدير ذلك إضماره ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم. فإن شئت تقدر ابتدائي وإن شئت تقدر أبتدئ. هنا التقدير بابتدائي أو بأبتدئ ليس خاصا فقط بالتأليف، إذا أردت أن تشرب الماء قبل أن تشرب تقول بسم الله الرحمن الرحيم على تقدير أبتدئ شرب الماء بالبسملة، أو ابتدائي لشرب الماء بالبسملة، أو عند تناول الطعام مثلا، أو عند فتح الباب تقول بسم الله، يعني أبتدئ أو ابتدائي لهذا الفعل بسم الله. طيب، فإن شئت تقدر ابتدائي وإن شئت أبتدئ فاصلة أو أصنف، إذا كان الشخص يصنف شيئا فاصلة، يقول أهل اللغة أن تقدر أصنف عند التأليف هذا أحسن، لأنك تكون بذلك أردت أن كل التصنيف، يعني من ألفه إلى يائه، أن كل التصنيف متلبس بالبسملة، يعني لما تقول مقدرا بقلبك مضمرا بقلبك أصنف ثم تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، معناه كل ما أصنفه متلبس بالبسملة، يعني متلبس بالبسملة، لا متلبس يعني البسملة التبرك بها شامل لكل التصنيف، لذلك قالوا أحسن. أما أبتدئ يعني أبتدئ هذا التصنيف بالبسملة متلبسا بالبسملة، أو ابتدائي لهذا التصنيف أتلبس بالبسملة. لكن الشيخ رحمه الله قدر أبتدئ كما بين لنا ذلك هو الشيخ الذي ألف المختصر المتن ثم شرحه. عند شرحه بسم الله الرحمن الرحيم قال أبتدئ، لأنه أدرى بنفسه، هذه كانت نيته عند التأليف، أبتدئ. أي أفعل هذا الفعل متبركا بسم الله متبركا بسم الله. مش بس الموضوع هيك اعتبره تصنيفي الشيخ حتى بالقول الجليل اللي هو مش الشيخ اللي كاتبه، الشيخ كاتب المختصر، كاتب المختصر والقول الجلي شرح الشيخ هذا بالأصل ومقتطفات من شروحات الشيخ. يعني ترجع للبغية، ما هو المختصر هذا القول الجلي شرح إيش؟ شرح المختصر. المختصر عمدة الراغب شرح إيش؟ المختصر. بغية الطالب شرح إيش؟ المختصر. الشيخ لما شرح المختصر بالبغية عند شرحه للبسملة قال بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ، فبين ذلك، فهذا شرح للمختصر. فعم بيقول الشارح هنا يقول ان المؤلف لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم اراد ابتدئ، لان هو بين ذلك. طيب مع الحمد لله بالمتن موجود عندكم، اكتبوا. ومعنى الحمد بعد كلمة الحمد لله، ومعنى الحمد تفضلي في درس انجليزي وفي درس عربي، مع العربي ولا مع الانجليزي؟ بوست لا صعبي بوست مع بعض. وعليكم السلام، تفضل. الحمد لله مع الشرح، مع الشرح. مع الحمد لله، ومعنى الحمد زيدين مع عندك شيك معي الآخر. يجوز ويجوز أن تقول الحمد لله على اعتبار أنه المتن هكذا. آمين وبيكم. يعني في تقول ذهبت إلى بين قوسين أبو ظبي، وإذا بدون القوسين ذهبت إلى أبي ظبي. ومعنى الحمد الثناء باللسان، الثناء باللسان. على الجميل الاختياري، الثناء باللسان على الجميل الاختياري. على جهة التبجيل والتعظيم، على جهة التبجيل والتعظيم. كل واحد منا يقول الحمد لله. ما معنى الحمد لله؟ الحمد، العلماء قالوا، بعض العلماء قالوا الحمد والمدح أخوان. حمدت يعني مدحت، وبعضهم فرق فقال أنت تحمد شخصا إنسانا إن فعل معك معروفا فتحمد له صنيعه، وهذا المعروف الذي صنعه معك نواه، قصده وسعى فيه بإرادته، فتقول أحمد لك صنيعك. أما إذا كان الشخص صوته جميلا فتقول أنا أمدح صوته، مع أن جمال صوته ليس بإرادته، الله رزقه ذلك. هم بتبين عندك الفرق بين المدح والحمد. فالحمد معناه الثناء، أثني أمدح. الثناء باللسان، أستعمل لساني في الثناء على الله. بأيش أثني على الله؟ على الجميل الاختياري. الجميل يعني الإحسان، التفضل، وهذا معنى حديث إن الله جميل يحب الجمال، يعني إن الله محسن يحب الإحسان، يحب الجمال، مش معناه جمال الشكل. إذا مذكر الحاج برمضان، جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. ما العبرة بجمال الشكل عند الله؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فهذا معنى الحديث، إن الله جميل يحب الجمال، أي محسن يحب الإحسان. ويجوز أن تقول إن الله جميل، أي جميل الصفات، صفاته صفات كمال. على هذا التفسير يحب الجمال في التفسير، يعني يحب النظافة في القلب والبدن والثوب، لأن ورد فسره حديث آخر إن الله نظيف يحب النظافة. يعني شو بصير التفسير كله؟ إن الله جميل بالجمال. على أي تفسير بدك؟ الثاني. إن الله جميل الصفات، يحب الصفات الجميلة في عبده. من الصفات الجميلة أن يكون بالإضافة إلى التقوى المظهر الخارجي، نظيف الثياب، جميل الهندام، يعتني بتسريح شعره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له شعر فليسرحه. هذا المظهر الحسن يحبه الله تعالى لأنه أقرب إلى قلوب الناس، ففي أمر الدعوة ينفع. يعني هذا التفسير، على هذا التفسير يصير الشيء للخارج، الخارج والداخل كلاهما معا. يحب الجمال يعني جمال الداخل، يعني جمال الصفات للشخص، الصفات الجميلة الحسنة، والمظهر أن يكون منظره مظهره حسنا. اثنين. طيب، على الجميل الاختياري، الاختياري لأن الله تبارك وتعالى مختار، لا أحد يأمره أو ينهاه. فعال لما يريد، فعله باختياره لا رغما عنه. وهذا معتقد أهل الحق، أن الله تعالى فعله باختياره لا يجب عليه شك. هذا معتقدنا، بخلاف معتقد فريق من المعتزلة، قالوا يجب على الله فعل الأصلح للعبد، قالوا فرض على الله، واجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده. من الذي يجب عليه؟ هذا كفر، هذا كفر. هذا من ضمن اعتقادهم، أنهم يوجبون بزعمهم على الله فعل الأصلح لعباده. لو كان هذا الكلام صح لكن كل الناس مسلمين، هذا الأصلح، هذا هو، هذا هو. الله تعالى قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. لو شاء الله لجعل كل الناس على الإيمان، على الإسلام. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يعني سبقت مشيئتي أنه لا بد أن يدخل النار قسم من البشر وقسم من الجن، لا بد. لا أدري، من يحفظ الآن؟ إذا نرجع، ومعنى الحمد الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم. التبجيل يعني التعظيم، أي نثني على الله. ونمدحه بألسنتنا. على ما أنعم به علينا. من النعم استديموا في القلب إخلاص النية. أحيانا الواحد بالأول بينوي بعدين بيشرد. بذكركم بذكر حالي، استديموا في القلب إخلاص النية. على ما أنعم به علينا من النعم التي لا نحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من النعم التي لا نحصيها من غير وجوب عليه، من غير وجوب عليه. الله أنعم علينا، ما أحد يوجب على الله أن ينعم علينا، إنما هو أنعم علينا باختياره تفضلا منه، منا منه وكرما أنعم علينا، ليس لأن إنعامه علينا واجب عليه. لو شاء الله ألا يوجدنا في هذه الدنيا ما أوجدنا، لو شاء الله أن يدخلنا جميعا إلى جهنم لا يكون ظالما لنا. إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. دخولنا الجنة برحمة الله خير لنا من أعمالنا، لأنه مهما عملنا نحن مقصرون. ولا واحد منا يصل إلى درجة الأنبياء مهما علا في الولاية، لا يصل إلى درجة الأنبياء. ولولا أن الله اصطفى الأنبياء وعصمهم لكانوا مثلنا، لكنهم عصموا بعصمة الله تعالى، حفظوا بحفظ الله تعالى، نالوا ما نالوا من الدرجات بمن الله وكرمه. ومع ذلك يثيب الله الطائع على طاعته. الله هو الذي مكننا من فعل الطاعات، هو الذي أقدرنا على فعل الطاعات، هو الذي يسر لنا طريق الطاعات، ومع ذلك إن فعلنا الطاعة يعطينا الثواب، يعطينا الثواب. مثال للتقريب، انت ما معك مال، اذا واحد اعطاك 10 دولار قال لك اشتري لي فيهم هدية، فرحت اشتريت له هدية بمصرياته ما ملكك اياهم، اشتري لي فيهم هدية، رحت اشتريت له هدية واعطيته اياها، قال لك بارك الله فيك شال هدية الحلوة مثلا، اختر لي شيئا على ما ترى. أحيانا الأولياء إذا تصدق ولي على فقير قد ايه بيكون مبسوط الفقير بهذه الصدقة؟ الولي بيكون مبسوط أكثر، فرحان أكثر، وكأن هذا الفقير عمل خدمة لهذا الولي، لأنه نال على هذه الصدقة ثوابا عظيما. كأنه هالفقير هو اللي خدمه للولي، مش الولي اللي خدمه ساعده. الولي ساعده كم دولار مثلا بحفنة من المال، ذاك ساعده من غير أن يشعر بفتح باب عظيم للثواب له، ثواب الصدقة اللي كان هو السبب. نعم. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال، ذي بال، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، يعني أبتر، يعني أجزم. والأقطع اليد، أبتر اليد، أجزم اليد، فهو أبتر أو فهو أقطع، يعني ناقص الثواب. هذا في الأمور التي يسن أن يبدأ فيها بالحمد لله، لأن بعض الأمور يسن أن يبدأ فيها بغير الحمد، أو يجب أن يبدأ فيها بغير الحمد، كالصلاة تبدأ بالتكبير، تكبيرة الإحرام، وقراءة القرآن تبدأ بالبسملة، الدعاء سنة أن يبدأ بالحمد. قبل أن تبدأ بالدعاء يسن أن تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم تدعو. الدعاء من السنة أن تبدأه بالحمد. ومعنى ذي بال أي له شرف شرعا، كل أمر ذي بال أي له شرف شرعا، هذا معنى ذي بال. والحديث رواه أبو داود وغيره. رب العالمين أي المالك لكل ما دخل في الوجود، هذا بالكتاب موجود. رب العالمين أي المالك لكل ما دخل في الوجود. اكتبوا لكلمة دخل في الوجود، شو يعني دخل في الوجود؟ يعني لم يكن موجودا ثم وجد. الله تعالى موجود لكن لا يقال عنه دخل في الوجود، لأن وجوده لا ابتداء له، أزلي. أما غير الله وغير صفات الله يقال عنه الموجود الذي هو غير الله وغير صفاته، يقال عنه دخل في الوجود، يعني وجد بعد عدم. كل شيء وجد بعد عدم يقال عنه دخل في الوجود. قال ابن منظور في لسان العرب، قال ابن منظور في لسان العرب، ابن منظور لغوي كبير كالفيروز أبادي، له كتاب ضخم معجم سمو قاموس، معجم يعني كلمة قاموس مش معناها معجم، قاموس معناه البحر الكبير الواسع. ها سمى كتابه هذا لسان العرب. قال ابن في لسان العرب: الرب هو الله عز وجل. الرب مع التعريف، يعني لا يجوز ان يقال الرب مع التعريف عن غير الله، لا يجوز ان يقال عن لغير الله الرب فلان الرب. الرب مع التعريف خاص بالله. الرب هو الله عز وجل، وهو رب كل شيء. أي من وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له، وهو رب الأرباب. وهو رب الأرباب. يجوز أن يسمى الله تعالى رب الأرباب. شو المعنى هنا الأرباب المقصود فيها؟ يعني المالكين، هو مالك المالكين وما يملكون. ومن لهم اختصاص بشيء، احيانا الشخص يكون له اختصاص بشيء لكن لا يكون مالكا له، كمن عنده كلب، الكلب نجس لا يصح تملكه، لا يصح بيعه وشراؤه، لا يصير ملكا لك. فإن حصلت عليه عن غير طريق البيع والشراء صار اختصاصا لك، صار لك اختصاص به، فيسمى اختصاصا لا يسمى ملكا. كان بشيء يقال فلان رب هذا الشيء. مالك البيت ربه، رب البيت أي مالكه. مالك السيارة أي ربها. فهنا في اللغة العربية رب يعني مالك، من غير أل التعريف. أل التعريف خاصة بالله، الرب خاص بالله. لكن ما دينا رب العائلة؟ لا يقال. إذا واحد عنده سليفز ذكور أو إناث، عنده إماء يقال فلان رب هذه الأمة، أو عنده عبد رقيق فلان رب هذا العبد، أي مالكه، لأنه هذا بالملك يشرى ويباع. فلان له اختصاص بمهنة معينة ماهر فيها، يقال فلان رب هذه المهنة. أما العائلة والأسرة فلا تدخل تحت ملك الرجل أو الشخص. الشخص لا يكون مالكا لأسرته، ولا يكون مالكا لمن يعولهم ينفق عليهم ويرعاهم. أسرة الرجل معناها عشيرته. والعشيرة هم قرابة الرجل لجهة أبيه، يقولوا فلان عنده عشيرة، يعني هم أقرباؤه من طرف أبيه من جهة أبيه. هؤلاء يقال عنهم أسرة الرجل، هون ما بيكونوا ملكه، فلا يقال عنه فلان رب الأسرة مثل بيستعملوها بالصحافي وبالأمور كثيرة الآن، حتى بالإحصاءات الاسم الاسم والرقم التليفون ومين رب الأسرة وكذا، لا يقال. ولا يقال رب العائلة، عائلة فلان مش يعني بيت فلان وبيت كذا وبيت كذا، لا، عائلة فلان يعني هؤلاء يعولهم فلان، قد لا يكونون أقرباء له. إذا إنسان عنده الله تعالى رزقه مالا فتكفل هو بأن ينفق على هذا الفقير وعلى هذا الفقير، ويفوت الولد على المدرسة ينفق عليه، إذن هذا يعول هؤلاء، يعولهم يعني يرعاهم وينفق عليهم، مش معنى أنه من عيلته من أسرته. فلا يقال عنه فلان رب العائلة، عائلة يعني عالة يعول. هؤلاء عيال على فلان، مش عيال لفلان، عيال على فلان. بمصر بيستعملوا كلمة العيال على معنى الأبناء، ما بيصح العيال على معنى الأبناء فقط، هيك يدخل تحتها الأبناء وغير الأبناء. قلك العيال كبرت، طيب مرت أولاد شو يسمون؟ الأهل. الأهل، الزوجة والأولاد الأهل. نعم. أما حديث الخلق كلهم عيال الله أحبهم إليه أنفعهم لعياله فليس صحيحا، ضعيف ضعفا شديدا هذا الحديث، لا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلق كلهم عيال الله ليس حديثا صحيحا. ومع ذلك لو صح، لو كان صحيحا، العيال ليس معناها الأبناء. معناه هو، نعم هو رازقهم، بعض الجهال الذين قالوا عن بعض الناس أبناء الله لما نبه لهذا، كيف تقول أبناء الله؟ الله تعالى كفر النصارى جميعا لأنهم قالوا عن شخص واحد إنه ابن الله، عن عيسى، فأنت تقول عن كل الحجاج حجاج بيت الله أبناء الله. كان في خطبة عيد الأضحى يقول اللهم أعز أبناءك، عن الحجاج يقصد. فعلى زعمه استدل بهذا الحديث، فقيل له العيال ليس معناها الأبناء. زد على ذلك أن هذا الحديث ليس صحيحا. ما رواه أحد من المحدثين المعتبرين؟ روي بإسناد ضعيف ضعفا شديدا، بين الحفاظ أن هذا الحديث لا يصح نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ضعيف ضعفا شديدا، يعني مكذوب مكذوب. نعم. هو الحديث الضعيف يجوز العمل به إن كان في فضائل الأعمال، أما فيما يتعلق بأمر العقيدة لا يجوز العمل به. قلنا وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك، ومالك الملوك والأملاك. فاصلة بعدنا بكلام ابن منظور. ولا يقال الرب، ولا يقال الرب في غير الله، يعني عن غير الله، إلا بالإضافة. إلا بالإضافة. شو يعني إلا بالإضافة؟ عندما تقول رب البيت، رب مضاف، البيت مضاف إليه، هذا معنى بالإضافة. أما أن تقول فلان رب فقط بدون إضافة لا يجوز. نقطة. والعالمون، اسم جمع، والعالمون اسم جمع للعالم. أحيانا الكلمة تجمع على أكثر من جمع، على جمع مذكر سالم أو على جمع تكسير. العالمون جمع مذكر سالم لكلمة العالم، ويجوز أن تجمع جمع تكسير فيقال العوالم جمع عالم. والعالمون اسم جمع للعالم، وهو كل ما سوى الله. العالم مش معناه بس البشر، ما بنستعملها بالعامية. شوف العالم قديش هون، مش بس معناها البشر، كل شيء خلقه الله، مجموع هذه الأشياء تسمى العالم. كل جزء منها هو جزء من العالم. الأشياء اللي نحن شايفينها ومنعرفها، والأشياء اللي ما شايفينها وما منعرفها، كلها مما أنها دخل هي عالم منفصل، لأن علامة، قلنا عالم من علامة. أما العالم ككل، يعني مجموع هذه العوالم يسمى العالم. نعم، مجموع هذه العوالم يسمى العالم. يعني ذات الجمع، الجمع يعني الموجود. الموجود اثنان: الله الذي وجوده لا ابتداء له، والعالم الذي وجوده له بداية. هذا هو الله، موجود لكنه موجود موجد. العالم موجود لكنه موجود موجد. شفتوا فرق بين الكسرة والفتحة؟ اختلف المعنى. وسمي عالما لعلامة. شو يعني علامة؟ أي دليلا على وجود الله تعالى. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا العالم كل شيء فيه علامة، دليل على وجود الله تعالى. الله تعالى قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أنت دليل على وجود الله. نعم، قال أبو العتاهية أشاعر عباسي: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم؟ اللي بدك تكتبيها كشعر بدك تنكتب بهالطريقة، فيا عجبا كيف يعصى الإله. الشطر الثاني هو أم كيف يجحده الجاحد، فتوصيها ما بتقصيها. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وفي كل تحريكة آية وفي كل تسكينة توجد. توجد دال ضم، لكن هذا المد للإشباع يسمى باللفظ. توجد دال ضم، لكن بالشعر الإشباع مستحب. وسمي عالما لكونه علامة أي دليلا على وجود الله تعالى. كأنك عم تقول لي خذ نفس اشرب مي وريح شوي ما هيك؟ طيب على فكرة درس الثلاثة سبقوكم ودرس الأربعة سبقوكم، خلص وقت الدرس تقريبا، بس لأنه أسئلتكم كتير عم تاخذوا وقت، فخففوا قد ما فيكم أسئلة ونترك يعني بس مشان نلحق. خففوا أسئلة قد ما فيكم، الله يبارك فيكم، لأنه أنا كل اللي عندي يحتاج أنه أذكره حتى يتضح الكلام أذكره إن شاء الله. نقف هنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. راجعوا اللي كتبتوه مشان الأسئلة الدرس الجاي إن شاء الله. أحبابنا على البالتوك بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.